الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. هذه خطبته صلى الله عليه وسلم يفتتح بها الأمور التي يخاطب فيها الجماعة، والتي يبتدئ فيها بأمور مهمة، لما قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أي أصدق كلام تسمعه من أحد هو قول الله عز وجل. قد يأتي الصادق من بني آدم يكون صادق في قوله، لكن قد يخبرك بأمر يعدك فيه ولا يدري، قد يفي ولا يفي، وقد يخبرك بأمر قد يقع أو لا يقع، ورآه أنه سمع أنه سيقع، ولكن ما شاء الله يكون وما لا يشاء لا يكون. فإذا أخبرك الله بأمر أو نفى عن شيء فاعلم أن قوله الصدق، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا يقف أحد فيما أراده، فإنه سبحانه فعال لما يريد. إذا قال الله عز وجل أن الله جعل جزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات جنات، وأنهم يحيون حياة طيبة في هذه الدنيا، وأن الله ناصرهم، فهذا قول لا خلف فيه على الإطلاق. لكن لو وعدك أحد من بني آدم ممن عرف بالتقوى والصدق والصلاح ووعد، فإنه لا ينجز، يعجز، لأنه تأتيه موانع تقهره، وقد يخبرك بالأمر فيأتي خلاف ما أخبر، ويعد فيأتي خلاف ما وعد، ويأمر بالشيء لا ينجز، وينهى عن الشيء عن الأمر فلا يكون. والله عز وجل إذا أخبر بأمر فإنه واقع. فإذا قرأت كتاب الله، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول عن كتابه وعنه سبحانه أنه أصدق الحديث، فما وعد الله الفجار والفساق مما يلقونه في الدنيا والآخرة فإنه واقع لا تشك فيه، وما وعد الله المؤمنين، وما أخبر الله عن مآل الذين عصوا الرسل وعملوا بالسيئات عاقبتهم، كل هذه فإن قوله الحق والصدق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل هدي. الهدي السلوك والسجية والعادات وما يفعله المرء. فإذا أراد الإنسان أن يقتدي بفعل شخص أو قوله أو سلوكه أو عاداته، فاعلم أن أفضل من تقتدي به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم. فإذا أخبرك رجل قال: أفضل الأطباء وأمهر الناس في معرفة هذا المرض الذي أنت فيه هو فلان، مو مجرد إخبار، لا، كأنه يقول: يا فلان، إن أردت أن تلجأ إلى أحد بعد الله فذاك الذي تذهب إليه. وما قال اذهب إلى فلان، لكن أخبرك أنه أفضل الناس وأمهر الناس، يعني معناه إن ذهبت إلى غيره فقد فرطت، أخبرناك بمن هو عارف بهذا الموضوع. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بيان أنه أن هديه لا يكون فيه غمط ولا تنقص ولا عيب، فإن الله جعله على خلق عالٍ، اقتدي به في أفعاله وأقواله، فإذا رأيته كره شيئا وابتعد عنه ابتعد عنه، فإن وراء ذلك أجرا. وإذا رأيت أنه أمر بشيء أو فعله أو نهى عن لباس أو طلب منه أو ما إلى ذلك، فاعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تفعل كما يفعل الناس، يعلقون السبحة ويأتون بعمامة ذات لون معين، أو يرون أنهم يسمعون في الفلان ولا يعصونه، أو يرون أن جماعتهم أفضل الجماعات. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. المحدث الأمر الذي ابتدع لم يكن موجودا فيما سبق، يعني مما يتقرب به إلى الله، مو معناته غير موجود فيما سبق من أمور الدنيا، لا، هذه أمور مخترعات ما دخل الشارع فيها، كل ما يرى الإنسان فيه مصلحة لدينه ودنياه فيفعله، إلا إذا كان وراء ذلك مغبة، يعني شرر أو شر أو ضر. أما ما يتقرب به إلى الله عز وجل فإنه صلى الله عليه وسلم غادر هذه الدنيا ونصح الأمة، ما ترك شيئا يقرب العباد إلى الله إلا نبههم وعرفهم عليه، ومات صلى الله عليه وسلم وأدى البلاغ المبين. إيش معنى البلاغ المبين؟ البلاغ يعني ما بلغه أمته مما أمره الله به أن يبلغه بأوضح معنى وأوجز عبارة وأكشف بيان، ما فيه لبس ولا غموض. فإذا جاء أمر يتقرب به إلى الله، قال لمن صام كذا، من سبح كذا فله أجر كذا، ومن تداول هذا وأرسلت هذه النسخة إلى فلان لك من الأجر، هذا افتيات على الله. والله عز وجل يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي هذا الذي، لأن قولك له كذا أي ثواب، والثواب إنما يمنحه الله وحده، ما يمكن لأحد يعطي ثواب. فإذا قال هذا جائز، لأن كلمة فيه ثواب يعني أن هذا الفعل حسن أو واجب، والواجب والحسن والمباح والمكروه والمحرم هذه أحكام اختص الله بها، لا له الحكم وله الأمر، لا يجوز أحد أن يشركه فيه. فإذا جاء كما نسمع بعض الناس، من فعل كذا فله كذا، ومن لم يأتي بكذا فله من الأجر من الإثم وكذا، هذا افتيات على الله، هذه جرأة على الله، لا يجوز لأحد أن يسمع هذا إلا ينبه الناس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الرسالة ثم قال وشر الأمور محدثاتها. المحدث الأمر الجديد الذي لا يعرف له سابقة، أي مما يتقرب به إلى الله ومن أمور الدنيا، كل ما يتقرب به إلى الله من عبادة وأمور سلوكيات. لو قال التأمل، تأتي في الجرائد تسمع أن سبب إطالة العمر في اليابان أو غيرها أن عندهم جلسات يسموها التأمل، وهو أن يغمض عينيه ولا يفكر في شيء أبدا إلا في شيء معين. هو أراد أن يقول أنك لو فعلت هذه الطريقة لحصل لنفسك من الهدوء والطاقة العجيبة التي تستطيع بعد إفاقتك من هذه الإغماء أن تنجز شيئا عظيما. احرص وانتبه واحذر، فإن بواطن الأمور سعادة النفوس وضنكها وشدتها إنما هي من خلق الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يعطي سرورا لأحد، ولا يستطيع أحد أن يملأ قلب فلان من حزن وهم إلا الله عز وجل. قد يكون البشر سبب، قد يضايقك ويؤذيك، لكن اعلم أن الله الذي أطلقه عليك هو الله عز وجل بسبب ذنب منك. وإذا قال افعل كذا تجد في نفسك كذا، هذه أمور هي من الكفريات، لأنهم أرادوا أن يقول نحن نخلق السعادة ونحن نعطي. وكذا يقول إذا أردت أن تنمي أموالك فعليك بكذا وكذا وكذا. الرزق والسعادة وفتح النفوس وغلقها إنما هي بيد الله، وهذه أمور لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل. فاحذر هذه الذنوب تعش سعيدا، فإن خط غمارها ارجع إلى الله وتب فإنه يحب التوابين. فإن أخطأت لا عن عمد أكثر من الاستغفار، فإن الله عز وجل يمحو الخطايا. فإن فعلت ذلك فإن الله يكشف عنك الهم ولا ويزول عنك الكرب. أما هذه الدعايات التي تراها وتلك الأماني إنما هي أمانية شيطانية مي صحيح. فإذا علم العبد أن خالقه هو وحده المتصرف في هذا الكون لا تلجأ إلا إليه ولا تدعوه إلا هو وحده، ولا يملأ قلبك بأحد إلا به سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وعرفت حق قدر الله حق قدره حينئذ يكون قلبك حيا. فإذا رأيت أناسا يبكون على ميت تشفق لهم، وإذا رأيت أمة يضطهدها الكفار تنزعج وتدعو على الكفار ويكون قلبك مرتبط بالمسلمين أن الله ينصرهم وينجيهم. الذي لا يبالي هذا قلبه ميت، نسأله سبحانه أن يحيي قلوبنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا الدرس يعني هذه الافتتاحية لعلها أفضل من الدرس إن شاء الله. اقرأ يا أخي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. والأصل فيها الحل، فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من حبوب الثمار وغيرها، والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفرس به وما له مخلب من الطير يصيد به وما يأكل الجرة وما يستخبث كالقنفذ والفار والحيات والعقارب والحشرات كلها، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. أيوة. ما تولد، هذا صفحة كم دي؟ صفحة 198. وما تولد، بعد أن ذكر المطعومات وأتى بالكليات التي تبين ما يصح طعمه، يعني أن يكون طعما للمسلم ما لا يجوز، وذكر أمثلة على ذلك، وبين أن هذه المحرمات من الحيوانات الطائرة ومن الحيوانات التي تدب على الأرض ومن الحشرات، وذكر حيوانات البر، ثم استثنى مستثنيات لأن المسلم قد يقول هذه تدخل في تلك الكلية. وكقوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، ثم يأتي في حديث أنه يحل ويجيز أكل الضبع، والضبع ذو ناب مفترس. فهذا إما أن تقول أنه خصص عموما قوله صلى الله عليه وسلم في تلك الكلية التي قال أنه حرم كل ذي ناب من السباع، فتقول هذا مخصص من ذاك العموم، أو تقول أنه مستثنى من ذلك العموم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخله. وبعض أهل العلم يقول لا، هذا أمر مستقل، لأن لما كان الضبع ذو ناب أشبه ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لكن صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن ذي ناب وأضاف إليه صفة أخرى وهي صفة السبعية، أن يكون سبع، والسبع فيه اعتداء، والضبع لا تتوفر فيه هاتان الصفتان دون ناد صحيح، لكن لا يعدو على الناس، إنما يعدو على الحيوانات والجيف إن وجدها وما إلى ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد يؤكل، فذكر المصنف هذه المسائل، ثم ذكر عن الجلالة، أو سيأتينا قضية الجلالة، أن من البهائم ما هو حلال لكنها إذا تغذت بحرام يجب على المرء اجتناب ذلك. هنا تكلم على مسألة، هذه المسألة قال: وما تولد من حلال وحرام. عرفنا المحرمات في المطعومات، وعلمنا المباحات في المطعومات. بقي يأتي حيوان يكون أحد أبويه من هذا الصنف والآخر من الصنف المحرم، إما أن تكون أمه مما هو يطعم يجوز أكله، ويكون أباه خلاف ذلك أو بالعكس، فما حكمه؟ علمتم؟ اقرأ. يقول: ما تولد، وما تولد من ماكول وغيره كالبغل والسمع ولد الضبع من الذئب، والعسبار ولد الذئبة من الديخ. هذا كذلك ما تولد يضم إلى تلك المضرات من السموم ومن الحيوانات المحرمة من ذي ناب أو ذي مخلب من الطير. قال: كذلك وما تولد منهما من محرم ومباح كالبغل. يقول: البغل حمار ينزو على فرس، أو فرس ذكر ينزو على أنثى من الأتان، فتلد بغلة، لا هو حمار ولا هو فرس حيل. فهذا الوصف لما كان أحد أبويه غير مطعوم لا يجوز أكله. عرفنا هذا. ثم ذكر أمثلة، قال: كالسمع. السمع يقول: ولد الذئب من الضبع، هكذا يقولون العرب، والعرب لهم تجارب، أكثر الناس اتصالا بهذه الوحوش لأنهم عاشوا في البراري وعرفوا، فذكروا هذا. فيقول: والسمع ولد الضبع من الذئب، والعسبار ولد الذئب من الذيخ. الذيخ ذكر الضبع، وقال فيه عسبار وفيه سمع، الله أعلم. نعم. وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان. طيب. وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان. ثم ذكر بعد أن بين الكليات التي تشمل نهيا عن هو ذكر الكليات التي ينهى، الكليات التي تحتوي على ما لا يجوز أكله، ما أتى بالكليات التي يباح فيها الأكل، لأن الأصل في المطعومات الحل، لما تذكر الحل ما ينتهي. الحيوانات التي يباح أكلها تملأ الكتاب وما ينتهي تعدادها، فلما كان المنهي عنه هو المحصور جاء بتلك الكليات، ثم أضاف إليها ما تولد منهما. واضح هذا. ثم ذكر أمور حيوانات يلتبس فيها الفقيه، أيلحقونها بالمطعوم الحلال أو بما حرم أكله؟ فلما يكون فيه هذا التردد، له شبه من هذا وشبه من هذا، اختلف فيه أهل العلم، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، وقد يؤخذ عن الإمام روايتان كما هنا، يعني رواية أنها بالحل ورواية أنها بالحرمة، قد يفتي قديما أنه حلال ثم يتبين له أنه فيه شبهة فيقول: أنا أكرهه أو لا تأتونه، وقد يفتي بالتحريم أو بالكراهة ثم تمضي عليه مدة فيتبين أنه أقرب إلى الحل. فهذه فيه روايتان. ما هي الحيوانات التي يحتار فيها الفقيه، أهي تلحق بهذا وبهذا؟ ذكر هذه الأنواع الأربع، اقرأها مرة ثانية ما هي؟ وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان. والوبر قال والثعلب، الثعلب ذو ناب، لكن هذا الناب لا يعد به على الناس، فدل على فلذلك يعبرون عنه ذو ناب ضعيف، ليس له قوة أن يهجم على الناس. فأجازوا أكله كالشافعية، لعله رواية واحدة عندهم وغيرهم. المالكية عندهم ما في شيء، حتى الرخمة والنسر وجميع الطيور يرون أنها مكروهة، لكن يأكلونها، يأكلون السنور، يأكلون كذا، يعني عندهم فتية واسعة جدا في المطعومات هذه. فلما تردد هذا الحيوان وأخذ شبها من هذا وشبها من هذا، فيه ناب، فتوقفوا ووجدوا أن صفة السبوعية مفقودة، أجازوه. ولذا قال فيه روايتان، والصحيح في المذهب أنه يجوز أكله. ثم قال والوبر، الوبر شبيه بالأرنب، يأكل المطعومات، يأكل الحشائش والخضروات ويقتصر عليها، لكن لما رأوه شبيها بالفار بالهر قالوا هذا ما نأكل، فجعل الشبه يشبه شيئا من الحيوانات أنه شبه في إحلاله، لأن الأمر إذا الحيوان إذا تردد فيه الفقيه حار فيه لتنازع الشبه بين محرم وحلال، فرأوا أن الوبر ذا قد يكون شبيه الفار أو شبيه شيء محرم، أشبه السنور، فقالوا كفوا عنه. ولما رأوا أنه يأكل يقتصر على الخضروات وقريب من الأرنب أجازوه. ولذا قالوا فيه روايتان، واضح هذا؟ نعم. ثالثة سنور البر، وسنور البر يعني الحر الوحشي، الهر الأهلي عندهم محرم، لعلها رواية واحد عند الحنابلة، عند غيرهم مكروه ولا يجوز، لكن السنور البري فيه روايتان، رواية بالحل لأنه متوحش ويقتات بالحيوانات، وأما الأهلي وهو يتردد على خشاش الأرض وحشراتها، فلما كان ذلك في الغالب لا يأكل إلا ما كان صيدا أباحوه، ولما كان شبيه بالسنور الأهلي حرموه. ولذا قال فيه روايتان. ثم قال واليربوع، هذا اليربوع اللي قلنا شبيه بالفار، أن اليربوع أنه شبيه بالفار، ترددوا فيه هل يؤكل أو لا يؤكل. نعم. وما عدا ذلك مباح كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج والوحشي من البقر والضباء والحمر والزرافة والنعامة والأرنب والضبع والضب والزاغ وغراب الزرع وسائر الطير وجميع حيوان البحر إلا الضفدع والحية. وما عدا ذلك مباح، وما عدا ذلك أي وما سوى ذلك أي وغير الذي ذكرناه مباح. وهكذا عادة الفقهاء، إذا جاء نهي عن أمر من الأمور أو إباحة أمر من الأمور يأتوا بالأقل لأنه يقبل الحصر، لذلك لما يقول باب مقتلات الطهارة وفصل في مفسدات الصلاة. ما قالوا مصححات الطهارة أو مصلحات الصلاة، لا، لأن هذا ما تنضبط، ما يصلح به الصلاة أمور كثيرة جدا ما تنضبط ولا تحصى ولا تعد، لكن مبطلاتها محصورة. وكذا نواقض الوضوء هي محصورة، لكن ما لا ينقض الوضوء شيء كثير جدا، فيأتوا بالأقل لأنه قابل للحصر فيعدونه. كذلك هنا لما ذكر قال وما عدا ذلك، ما عدا ما بيناه من الكليات التي تحتوي على محرمات وهو مباح، ثم قال كبهيمة الأنعام. إذا قيل بهيمة الأنعام فانحصر في الثلاث: إبل وبقر وغنم. عرفنا هذا؟ إذا قال بهيمة الأنعام هكذا، وما عدا قد يكون صيد، نعم، والخيل. قال كبهيمة الأنعام والخيل، ما دخل الخيل في بهيمة الأنعام؟ والخيل عند الحنفية لا يجوز أكله، يأتون بحديث لكنه ضعيف، والصحيح إباحته، فإنه صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة أكلوه في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. والظباء والحمر والزرافة والنعامة والأرنب والضبع والضب والزاق وغراب الزرع وسائر الطير وجميع حيوان البحر إلا الضفدع والحية والتمساح. اللهم صل عليه وسلم. إلا الضفدع وجميع حيوان البحر. في مسائل هنا كنا نود أن نبينها لبيان منزع الأئمة في اختلافهم، لكن يقرأ الكتاب إذا أشكل عليكم نقوله. قال هنا جميع حيوانات البحر جائزة إلا الضفدع. ضفدع وضفدع وضفدع جاز في أوله أن تأتي للحركات الثلاث. هذا الضفدع جاء فيه نهي عن قتله، فإن نقيقها تسبيح، فلما نهى عن قتلها دل على أنه لا يجوز أكلها مع أنه يعيش في الماء. نعم. إلا الضفدع والحية. أنا لا أدري لما استثنى الحية، مع أنه يقول جميع حيوان البحر إلا الضفدع والحية، ليش دخل الحية هنا؟ حياة البحر يمكن. حية البحر، إلا ما يسمى حية في البحر، إلا الضفدع والحية. حية البحر ليه؟ في كلب البحر وفي سبع البحر وفي ليه خص الحية بالذات؟ الحية والتمساح، وقال التمساح تمساح البحر. حية البحر كذا قال؟ يعني في حيات تعيش في البحر في البر؟ لا نعرف حيات تعيش في البر والبحر. كل ما يعيش في البحر فهو حلال. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، ما في شيء يستثنى منه. لكن إذا كان يعيش في البر هذا الوجه الخلافي، لما كان يعيش في البر والبحر قد لا يسمى هذا من حيوان البحر. ثم فيه ناب يفترس به الناس، هذا فيه الإشكال. اقرأ. وقال ابن حامد وإلا الكوسج. قال أبو علي النجاد لا يباح من البحر ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإنسانه. المثل. وجميع حيوان البحر لقوله تعالى، اقرأ. وجميع حيوان البحر لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، ولقوله عليه الصلاة والسلام حل لكم صيد البحر وطعامه. طعامه يعني ميتة، طعام البحر أي ميتته، هكذا فسرها الصحابة، يعني الميتة البحر يجوز أكلها وما تصطاده من البحر يجوز أكله. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه مالك. وفي الخبر أن الله أباح كل شيء في البحر لابن آدم إلا الضفدع، نص عليه وقدمه أكثر الأصحاب. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. أما الخبر أن الله أباح كل شيء إلا الضفدع ما أدري عنه، ما أعرف، لم أطلع عليه، لكن نهى عن قتل الضفدع هذا صحيح. نعم. وقول الشعبي لو أكل أهل الضفادع لا أطعمتهم، لا يعارضه، والحية لأنها من الخبائث. وقول الشعبي لو أكل أهل الضفادع لأطعمتهم لا يعارضه، أراد أن يقول لا تبالي بقول الشعبي، فدل على أن المسألة فيها خلاف. منهم من يأكل الضفادع، فإذا سمعت أن أناس يأكلون الضفادع لا تنكر عليه، لكن عند الحنابلة أنه لا يكل لنهي، وهو الصحيح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها، ما نهى عن قتله لا يجوز أكله. نعم. عليه وعلى له بأنه يأكل الناس. قال أحمد تمسح فيه خلاف، لكن قال الصحيح عند المذهب أنه محرم لأنه يأكل الناس لأنه ذو ناب. نعم. قال أحمد يؤكل كل شيء في البحر إلا الضفدع والحية والتمساح، وفيه رواية أنه يباح لأنه حيوان البحر. وقال ابن حامد والقاضي وإلا الكوسج، وهو مقتضى تعليل أحمد في التمساح. الكوسج يقولون أنه حوت سمك في البحر خرطومه طويل كالمنشار، رأيناه في الصور هذا، فلا أدري وجهه يعني منعهم منه ليه؟ لما؟ لأنه يأكل ابن آدم ويفترس الحيوانات، ما أدري. الصحيح أنه لا يستثنى من ذلك، من كرهه فهو كراهة نفسه، لكن الحديث والآية تدل على أنه يجوز أكل كل حيوان البحر. نعم. والأول أشر، وهو سمكة في البحر لها خرطوم كالمنشار تفترس، وربما التقمت ابن آدم وقسمته نصفين، وهي القرش، ويقال أنها إذا صيدت يعني هو الذي يقول كالمنشار، هذا يكون هو القرش، وحرم القرش لأنه يأكل ابن آدم، إذا حصل أحد البحر أكله، الأسماك الكبيرة تأكل ابن آدم ليس القرش وحده. نعم. ويقال أنها إذا صيدت ليلا وجدوا في جوفها شحمة طبية، وإن صيدت نهارا لم يجدوها. الله أعلم. نعم. وقال أبو علي النجاد حكاه ابن عقيل وحكاه في تفسير رواية لا يباح من البحر ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإنسانه، لأن ذلك غير مباح في البر. يقول إن هذا فلان مطهر النجاد أبو علي النجاد يقول إنه فيه رواية أو وجه، كل ما كان في البحر له نظير في البر محرم لا يؤكل، هذا باب القياس، لكن الصحيح خلافه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، والله أتى بالعموم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل ما الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ كلوا مما في الأرض جميعا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الله عز وجل ذكر هذه عمومات كلها. نعم. يقول يوجد بعض سمك البحر سام جدا قد يقتل الإنسان بمجرد اللمس، فما الحكم فيه؟ كونه سام إذا لدع هذه قضية أمر، وإذا أكل لا يميت هذا شيء آخر، إذا كان أكله ليس به تلك السموم، أما ما كان ساما فهو مضر فهو لا يجوز أكله، كل ما كان فيه سموم أكله يلحق من أكله مضرة لا يجوز أكله، سواء في البحر ولا في البحر.